بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوصلنا إلى قول الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذه الآيات يريد أن يثبت صفتي الإرادة والمشيئة لله عز وجل، يريد أن يثبت صفة المشيئة أو صفتي المشيئة والإرادة لله عز وجل، فيستدل بقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلت ما شاء الله، ما هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي أي أنها موصولة، أي لولا إذ دخلت جنتك قلت هذا الذي شاء الله، بتقدير مبتدأ محذوف، أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا الذي شاء الله عز وجل، قلت فلولا إذ دخلت جنتك قلت هذا الذي شاء الله أو هذا ما شاء الله، فما هنا موصولة بمعنى الذي على تقدير مبتدأ محذوف، ها هو هذا، أو أنها شرطية بمعنى قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله يبقى ما شرطية، واسمها شاء وجوابها محذوف تقديره كان، ما شاء الله كان تقديره ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله، على هذا أو ذاك فلا شيء إلا بإذن الله عز وجل وأن يشاءه الله تبارك وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله تعالى أيضا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا أي ما اقتتل المؤمنون والكافرون، لو شاء الله جل وعلا ما اقتتل هؤلاء، ولكن الله يفعل ما يريد، لقوله تعالى في أول الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا أي الذين آمنوا يقاتلون الذين إيه؟ يقاتلون الذين كفروا. وأيضا: ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ما يريد تعالى إما أنه يريد أن يفعله بنفسه أو أنه يريد أن يفعله عبده، فما أراده تبارك وتعالى أن يفعله بنفسه فهو فعل مباشر كنزوله واستوائه وضحكه ومجيئه وإتيانه، هذه أفعال شاءها ربنا جل وعلا، فهذه أفعال مباشرة يفعلها ربنا جل وعلا بنفسه فيفعل ما يريد، أو أنه تبارك وتعالى يقدر على عبده أن يفعل فعلا ما، أن يصلي، أن يصوم، أن يزكي، أن يأمر بالمعروف، أن يجاهد في سبيل الله، فمن هو المباشر لهذه الأعمال؟ هو العبد. العبد هو المباشر لهذه الأعمال، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله عز وجل على سبيل المباشرة، لأن المباشرة من فعل الإنسان، لكن يصح أن ينسب ذلك إلى الرب جل وعلا على سبيل التقدير والخلق. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، على سبيل التقدير والخلق. فالله جل وعلا هو الذي خلقك وخلق عملك، ولولا أن الله جل وعلا أقدرك على أن تعمل ما عملت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أنك رميت بقوتك حقيقة، ولولا أن الله جل وعلا قدر ذلك وأقدرك على الرمي ما رميت. فلا يصح أن ينسب الفعل المباشر للعبد إلى الرب جل وعلا. فالعبد يصلي لا نقول إن الله هو المصلي، والعبد يزكي لا نقول إن الله هو المزكي. فالفعل ينسب إلى العبد حقيقة، أي مباشرة الفعل للعبد، وينسب إلى الرب حقيقة أيضا من باب تقديره ومن باب خلقه عز وجل. ففعال لما يريد، إما فعل مباشر يفعله بنفسه، وإما فعل غير مباشر يفعله العبد بإرادة الرب جل وعلا، فهو فعال لما يريد. فلا يفعل العبد إلا ما يريد الرب جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن لم يرد الرب جل وعلا أن يفعل العبد ما فعل. فهناك أفعال مباشرة يفعلها الرب، وهناك أفعال غير مباشرة أيضا للرب جل وعلا، وهي فعل العبد بإرادة الرب عز وجل، يفعل ما يريد. وأيضا في الآية الأولى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة، هذا إيه؟ هذه قوة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ تفيد العموم، هذه من صيغ العموم. فتقول لا قوة إلا بالله، أي لا قوة مطلقا إلا بالله عز وجل. فلا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا فعل للعبد إلا ايه؟ إلا بالله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحل الله جل وعلا لكم بهيمة الأنعام، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل إيه؟ ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تستحلون الصيد وأنتم حرم. والصيد المقصود هنا هو الحيوان البري المتوحش المأكول، أما صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لكن الصيد أو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد المحرم أثناء الإحرام. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. نعم، المتوحش البقر الوحشي، مش في بقر وحشي؟ يعني الأشياء اللي المتوحش. نعم، ليه؟ نعم، هو وحشي، مش غير يعني أصل إيه اللي هو في البراري، يمشي في البراري وليس مستأنسا يعيش بين الناس. لا، مش متوحش أنه يأكل ميتة ويأكل كذا، لا، هو أساس أنه لا، غير مستأنس، لا يعيش بين الناس، يعيش في البراري ويجري من الناس، كالغزال مثلا. الغزال هذه داخلة في الإيه؟ الصيد. طيب، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد، الآية الأولى احنا إن الله يحكم ما يريد. نعم، إن الله يحكم ما يريد، هذه إرادة شرعية يقول القائل هنا، هذه إرادة شرعية، إن الله يحكم ما يريد، هي تصلح للاثنين، تصلح أن تكون شرعية وتصلح أن تكون كونية. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يشرع من الحكم ما يريد، فتكون هذه إرادة إرادة شرعية، وإن الله يحكم ما يريد في كونه مطلقا فتكون بذلك إرادة إرادة كونية. لكن الشيخ عليه رحمة الله تعالى تجد أن الإرادات التي ذكرها هنا هي إرادات كونية، فكأن الشيخ هنا يستدل بها على الإرادة الكونية، يقول ولولا إذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله، إثبات المشيئة لله عز وجل، والمشيئة في كتاب الله بمعنى الإرادة الكونية، ولم تنقسم المشيئة في الكتاب باستقراء آيات الكتاب، كل المشيئة التي وردت فهي نوع واحد، فهي نوع واحد لا تنقسم إلى كونية وشرعية. احنا تكلمنا عن الكون والشرع ده قبل كده كلام عام، إنما بإذن الله تعالى يكون كلام بالتفصيل عنه اليوم. فهنا المشيئة باستقرائها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي إلا نوعا واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مخالفة لهذه المشيئة، ما شاءه لابد وأن يكون، لكن ما أراده قد يكون وقد لا يكون. الذي ينقسم هذا نقول أنه ينقسم إلى كون وإلى وإلى شرع، ما أراده كان، والذي أراده ولم يكن فهو شرعي، فالشرع يخالف والكون لا يخالف. والمشيئة الكونية، المشيئة أقصد هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية. فهنا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقال في الآية اللي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال في هذه الآية إن الله يحكم ما يريد، فهو يستدل على نوعية واحدة مشيئة وإرادة كونية، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الهدى هنا أي أنواع الهدى؟ فمن يرد الله أن يهديه، من ذكرنا أن الهدى ها؟ هدى توفيق وإلهام، وهدى إرشاد وبيان، هنا هدى إرشاد وبيان توفيق وإلهام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذه الإرادة إرادة إرادة كونية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، كلما ارتفع إلى السماء قل الضغط وقل الهواء وصعب التنفس، فمن يريد الله جل وعلا أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء يتنفس بصعوبة، ويكون الإسلام عليه صعب، وكلما علم أمرا من أوامر الدين كأنه يختنق، كأنه يموت ولا يريد أن يسمع. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني في ضيق وفي حرج في صدره، لا يحب الإسلام ولا يحب أن يستمع إلى أوامر الإسلام، وإذا أمره بعض الناس بالمعروف كأنه يختنق لا يريد أن يستمع. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، يعني يسمع الكلام وسمع الكلام، سمع الكلام وبيلتزمش. طيب ثم قال الشيخ هنا أدلة الذين يقولون بالمجاز يشرح صدره، ما معنى يقول هل هذا ها يعني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما معنى يشرح صدره للإسلام؟ أن يوسع صدره للإسلام. فهل يقول هل هذه الآية من أدلة من قالوا بالمجاز أن في الكتاب مجاز؟ لأن هنا يشرح صدره ليس هو تشريع الصدر المعروف أنه يفتح صدره ويجعله صالحا لتلقي الإيمان، لكن هنا معناه توسيع الصدر، ولما لا يكون ذلك على الحقيقة أيضا، ويدخل في معنى الشرح التوسيع، ومن معاني الشرع هي التوسيع. ومسألة الحقيقة والمجاز قد نفرد لها فصلا خاصا بها نتكلم عليه. ومن يرد ده مثل ده تمثيل مش من باب ضرب الأمثال، مثل الذين يحملون كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، وهكذا. والقرآن فيه ضرب أمثال، والأحاديث فيها ضرب أمثلة، وضرب الأمثلة لتقرير المفاهيم ولا دخل له المجاز. نعم، إذ يتضح الآية وأراد الله جل وعلا أن يضله، هذا الضلال في الحقيقة ينقسم، الضلال ينقسم، فقد الإنسان يضل عن أصل هذا الدين فيكون من الكافرين، وقد يضل عن فروعه أو عن بعض فروعه أو عن بعض أصوله، عن بعض أصوله، والهوى يتبعه، فهذا لا يكون كافرا لكن يكون فاسقا وهو مستحق للإيه؟ للعذاب. فهذا الضلال إما أنه يضل عن الإسلام أصلا، وإما أن يضل في فرع من إيه؟ من فروعه، على حسب إيه؟ على حسب قصده. فالأمر كله بيد الله عز وجل، ولذلك ندعو في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط الإيه؟ المستقيم، وأنت مسلم فأنت هديت إلى أصل الصراط، لكنك تحتاج في كل مسألة وفي كل أمر من أمورك أن تكون على الإيه؟ على الصراط المستقيم، فقد تضل في فرعية أو في فرعيات، في أمر أو في إيه؟ أو في أمور. فإن لم يهدك الله جل وعلا للخير وللهدى وللصلاح في هذا الأمر ما اهتديت. طيب، يقول الشيخ هنا: ولولا إذ دخلت جنتك، إلى آخر الآيات التي ذكرها الشيخ هنا، يقول: هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، ماشي، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، أي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات إرادة الله عز وجل ومشيئته نصوص لا تحصى. قال: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد، تخلف المراد عن الإرادة. يقول أن الأشاعرة أثبتوا إرادة، كما علمنا أنهم أثبتوا من الصفات السبع منها الإرادة، لكن إثباتهم للإرادة ليس كإثبات الإرادة عند أهل السنة والجماعة، رغم أنهم أثبتوا الإرادة، لكن قالوا إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، بكل الإيه؟ بكل المرادات. فيلزمهم من ذلك أنه، يعني معنى ذلك إيه؟ أنه أراد في الأزل أن هذا يكون مؤمن، وأن هذا يكون كافر، وأن هذا يصلي، وأن هذا يصوم، وأن هذا كذا، وأن هذا كذا، وأراد أن يستوي، وأراد أن ينزل، وأراد أن يضحك هذا، وأراد أن يبكي هذا، كل هذا أراده مرة واحدة، إرادة واحدة أرادها في الأزل، ثم بعد ذلك لا إرادة له في شيء، هي إرادة واحدة قديمة في الأزل. فقال: يثبتون إرادة واحدة قديمة في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم من ذلك تخلف المراد عن الإرادة، يعني أنه أراد في الأزل لكنه لم يحدث إلا في الوقت المحدود، فهو أراد لكنه لم يحدث ما يريد مباشرة، حدث ما يريد بعد ذلك، وكل ما أراده في الأزل يحدث تباعا إلى أن تقوم إليه، إلى أن يشاء الله عز وجل. فمعنى ذلك أنه تخلف المراد عن الإيه؟ عن الإرادة. وهذا في الحقيقة يستلزم العجز، يستلزم الإيه؟ يستلزم العجز، لأن الكمال يقتضي أنه إذا أراد شيئا كان، لكن أراد وتخلف المراد عن الإرادة فهذا ليس من الإيه؟ ليس من الكمال. الكمال أنه إذا أراد إيه؟ إذا أراد كان. فيلزمهم، لذلك قال الشيخ: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، أي أنه إذا أراد تخلف المراد، مع أنه تعالى يقول فعال لما يريد، وقال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا أراد كان، فلا يتخلف المراد عن الإرادة وإلا كان ذلك عجزا. فقولهم هذا أنهم يثبتون إرادة واحدة قديمة، هذا يقتضي تخلف المراد عن الإيه؟ عن الإرادة. لسه هنفصل هذا الكلام لما نفصله ونخلص الأسئلة. فمعنى كلامهم هذا هو مناقضة لقوله تعالى فعال لما يريد من حيث لا يحتسبه. فعال لما يريد أي إنما كلما أراد شيء فعل عدته دون تخلف الإرادة عن الإيه؟ عن المراد. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في قوله تعالى فعال لما يريد، هذا دل على أمور. قول الله تعالى فعال لما يريد دل على أمور، أولها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد، في له إرادة وله إيه وله مشيئة، فدل على أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، لا بإرادة غيره ولا بمشيئته إيه؟ ولا بمشيئة غيره، بإرادته هو ومشيئته هو. ثانيا أنه لم يزل كذلك، لم يزل كذلك، هذه الإرادة وهذه المشيئة صفة من صفات الله عز وجل، وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدية. فإنه لم يزل كذلك لأن تخلف هذه الصفة في وقت من الأوقات نقص، وأنها تأتي بعد أن لم تكن، أي أنه حدث كمال بعد أن لم يكن، أنه حدث كمال بعد أن إيه؟ أن لم يكن، وهذا يكون قبل ذلك نقص وعجز. فالله جل وعلا له صفات الكمال المطلق لا يجد عليه إيه؟ لا يجد عليه كمال. فلذلك يقول أنه لم يزل كذلك فعال لما يريد أزلا وأبدا، فعال لما يريد، مش إذا أراد في الأزل ها وخلاص انتهى لا توجد إرادة بعد ذلك، لا، فعال لما يريد، هذا يقتضي أنه لم يزل كذلك. لما؟ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله. قال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فساق هذه الآية في الثناء أو في معرض الثناء على نفسه تبارك وتعالى، فعال لما يريد. فما كان من أوصافه جل وعلا فهي أوصاف كمال ونعوت جلال، لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، فهذا يقتضي أنه فعال لما يريد أزلا وأبدا، وأن هذه الإرادة ثابتة أزلا وأبدا، وكلما أراد شيء فعل. هذا هو الذي نأخذه ثانيا من قول الله تعالى فعال لما يريد. ثالثا أنه إذا أراد شيئا فعله، فعال لما يريد، فما هنا موصولة عامة أي صيغة عموم، فعال لما أي يفعل كل ما يريد، يفعل كل إيه؟ كل ما، فعال لما ما موصولة من صيغ العموم هنا لما يريد، أي يفعل كل ما يريد، ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله عز وجل، المتعلقة بفعله كاستوائه ونزوله وضحكه، كل ذلك فعال لما إيه؟ لما يريد. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن إيه؟ فلها شأن آخر. يقول فإن هنا إرادتين، إرادته المتعلقة بفعل العبد لها شأن آخر. افهم كلام ده كلام جيد، كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، أنه يجمع عليك يعني إيه؟ يعني أصول هذه المسألة. فأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد، أراد الله عز وجل أن يفعل العبد، فإذا أمر العبد أراد منه أن يفعل أم لا؟ فإذا هنا إرادة أن يفعل العبد، فلما يأمرنا؟ يأمرنا ولا يريد منا أن نفعل، يأمرنا ويريد منا أن نفعل. فقال هنا أو إن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد، فهو أراد أن يفعل الإيه؟ العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. فهناك فرق بين أن الله جل وعلا أراد أن يفعل العبد وأراد أن يجعله فاعلا، فهو أراد منك أن تفعل لكنه لم يرد أن يجعلك فاعلا، أو لن يجعل فيك القدرة على الفعل أو الاستطاعة على الفعل. فهناك استطاعتان، الاستطاعة الأولى أنه جعل فيك القوة والقدرة على الفعل فصحح فيك الآلات السمع والبصر وسلامة الجوارح، وهذه هي التي الاستطاعة الموجودة عندك والتي كفلها ربنا جل وعلا لك، أنت تسمع وترى وجوارحك سليمة، تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تفعل كل ما أمرك، فأعطاك هذه القوة والقدرة وأعطاك هذه الاستطاعة، لكن مع كل ذلك فقد لا تفعل، لأنه أراد منك ألا تفعل، ألا يجعل العبد فاعلا لذلك مع سلامة هذه مع سلامة هذه الآلات. وإلا فترى كثيرا من الناس يسمعون الأذان ولا يلبون النداء، ترى كثيرا من الناس يسمعون أمر الله جل وعلا افعل كذا ولا يفعل، يأمر النساء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أراد أن يتحجبن أم لا؟ أراد. أراد أن يلتزمن أم لا؟ أراد. فكل ذلك ليه؟ أراد الله جل وعلا من العبد أن يفعل، هذه هي الإرادة الأولى، أراد إرادة أن يفعل العبد، لكنه ما أراد أن يجعله فاعلا وهو أن يقدره على هذا الفعل، وهذه استطاعة أخرى وهي الاستطاعة المقارنة للفعل. فهما استطاعتان، استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الآلات، واستطاعة مقارنة للفعل لا يكون الفعل إلا بها، وهذه لا سبيل للعبد عليها إن لم يقدر الله تعالى عليها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سلامة الآلات موجودة، عينك موجودة، سمعك موجود، قوتك موجودة، لكن ما تش قادر تفعل هذا الخير لأن الله عز وجل ما أعانك، فلولا أن الله أعانك ما فعلت. فهذه الاستطاعة المقارنة للفعل لا تكون إلا بإرادتك عز وجل. نعم، هو أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يفعل، لكن التوفيق لهذا الفعل فهو فضل منه، يؤتيه ما يشاء ويصرفه عما يشاء عدلا وحكمة. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. الإرادة الأولى دي اللي احنا نسميها الإرادة الشرعية، أراد منه شرعا أن يطيع والديه وقد يعصي، أراد منه شرعا أن يخرج الزكاة وقد يعصي، أراد منه شرعا أن يصلي أن يصوم بكل الأوامر التي أمره تعالى بها، أراد أن ينفذها العبد أم لا؟ هذه إرادة إرادة شرعية، لكن لما لم يفعلها العبد هل خالف إرادة الرب؟ خالف إرادته الشرعية، لأنه أراد شرعا أن يفعل، لكن إرادته خلقا وكونا هل شاء تعالى ألا يكون ذلك في الكون وكان؟ لا، إذن أراده كونا أن يكون، أراده خلقا، أراده خلقا يعني أن يكون ذلك، فحدثت هذه الإرادة الكونية. فلذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، مفهوم هذه؟ فالأولى هي الإرادة الشرعية والثانية هي الإرادة هي الإرادة الكونية. قال: وليس متلازمتين، يعني مش معناه أن أراد شرعا لابد أن يكون كونا، مش معنى أن أراد شرعا لابد أن يكون كونا، لكن طبعا لو أراده كونا لابد وأن يكون. قال: وإن لزم من الثانية الأولى، يعني إن أرادها شرعا إن أرادها كونا لابد وأن تكون، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس، يعني أرادها كونا لابد أن تكون، أرادها شرعا ممكن تكون وممكن وممكن لا تكون. طيب، هذا هو الأمر الثالث الذي نستفيده من قوله تعالى: فعال لما يريد. أولا أنه يفعل بإرادته ومشيئته، ثانيا أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في سياق المدح، ثالثا أنه إذا أراد شيئا فعل. إذا أراد شيئا فعل، ونفرق بين إرادتين هنا، إرادة فعل الله عز وجل وفعل العبد. رابعا، أن إرادته وفعله متلازمتان. هنا هذا رد على الأشاعرة أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق. يعني الإنسان قد يفعل ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعل، هو عايز حاجة بس من فعل لا، وحاجة بتحصل هو مش عايز، يبقى لا يريد ما فعله، لا يريد ما إيه ما فعله هو مش عايز، يبقى إذن قد يفعل ما إيه ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعله. عايز يصحى الفجر ما بيقوم، بيريد انه يريد انه ايه يستيقظ، ولكنه لا يفعل، فانه ايه يريد ما لا يفعل، ويفعل ما لا ايه ما لا يريد. رايح مشوار تعبان وده منه لا من لازم يروح، هو مش عايز يروح لا يريد، ولكن بيعمله ولا ما بيعملوش، يبقى يفعل ما لا يريد ويريد ما لا يفعل. لكن ما تم فعال لما يريد الا الله جل وعلا، فهذه صفة الكمال، فعال لما يريد، فما أراده فعله، وما فعله فقد أراده. لذلك يؤثر عن الشافعي عليه رحمه الله تعالى أنه قال: عرفت ربي بمخالفة إرادتي، عرفت ربي بمخالفة إرادتي. يعني هو عايز حاجة هو ما بيعملهاش، مش قادر يعملها، هو يريد أن يفعلها، مثلا يريد أن إيه أن يحصل علما ما في وقت ما، هذه إرادته، ولكنه قد لا يحصل، فهو يريد ما لا إيه؟ ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد. ولذلك يقول: عرفت ربي بمخالفة إرادته، فقد إيه؟ يعني ما أقدرش أنا أوافق هذه الإرادة، وقد إيه؟ أخالفها. يبقى هذا الأمر واضح، أنه أن إرادته وفعله متلازمتان، وهذه لرب جل وعلا من صفات الكمال. طيب، خامسا أيضا للرد على الأشاعرة الذين أثبتوا إرادة واحدة: إثبات إرادات متعددة، لأنها هناك أفعال متعددة ولا لا، وهو فعال لما يريد، فكل فعل يحتاج لإرادة، فكل فعل يحتاج لإيه لإرادة. فإثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. ولذلك في القول الآخر غير ابن القيم في قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد، يقول فيه إثبات الإرادة لله عز وجل كما يليق بجلاله، فعال لما يريد، إثبات صفة الإرادة، أصل هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، بإرادات إيه؟ متعاقبة، أي أنه كلما أراد فعل، كلما أراد فعل. فنوع الإرادة قديم، نوع الإرادة إيه؟ قديم. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته. إيه معنى هذا الكلام؟ نوع الإرادة قديم، يعني صفة الإرادة موجودة عند الله أم لا؟ يعني الإنسان، في إنسان يقول لك ده مسلوب الإرادة، ما عندوش إرادة، وإنسان عنده إرادة، يبقى صفة الإرادة أصلا موجودة فيه، إنما قد يكون لا يريد شيئا الآن، عايز حاجة الآن، لا مش عايز حاجة، يبقى إذن هو لا إرادة له الآن، معنى ذلك أنه مسلوب الإرادة؟ لا، عنده إرادة لكن لا يستخدمها الآن، لأنه ما أراد شيئا، لكن إذا أراد فعل، هذا يكون أمرا حادثا أم لا؟ أمر حادث إذا أراد شيئا فعل. فلذلك يقول إن نوع الإرادة قديم كصف، كما تكلمنا في صفة الكلام، قلنا أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، مش عارف نفصل يعني قديمة النوع حادثة الآحاد، واحد ساكت ما بيتكلمش وواحد أخرس، نقول إن ده متكلم وده غير متكلم أو أخرس، المتكلم ده مبلول هو متكلم، يعني عمال يتكلم ولا عنده القدرة إذا شاء تكلم، عنده القدرة، يبقى لما أقول ده متكلم مش لازم أقعد برابند يعني على طول عمال يتكلم، إنما عنده القدرة على الإيه. كذلك نقول إن هذا الإنسان عنده إرادة، يعني خلاص عمال على طول شغال، إرادته شغالة، ولا إذا أراد شيئا فعله. فهذا معنى لنوع الإرادة قديم، نوع الإرادة إيه؟ قديم. وكذلك السمع، نوع السمع كصفة ذات قديم، لكن يسمع كل ما يحدث شيء يسمعه. هذه الأشياء حادثة، فهي باعتبار أحادها حادثة، باعتبار أصلها صفة لذات الله عز وجل. فهذا معنى كلام الشيء في إثبات الإرادة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده إيه في وقته، يعني معناه أنه حادث، معناه أنه إيه، معناه إن حادث. طيب، يبقى هنا إثبات إرادات متعددة للرب جل وعلا بحسب الإيه، بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تقصه، وهذا هو المعقول في الفطر. ثالثا المستفاد من هذه الآية، شوف بس الآية، فعال لما يريد، أخرج منها ابن القيم عليه رحمة الله كم فائدة وكم أمر. ثالثا يقول أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، سواء فعلوا أو لم يفعل إيه؟ أو لم يفعلوا. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض إيه؟ كلهم جميعا، يعني أردت إذا أراد أن يؤمنوا جميعا فيجوز فعل ذلك، نعم يجوز إذا أراد. فيقول إيه، يبقى هنا كل ما صلح أن تتعلق به إرادته أو أن تتعلق به مشيئته جاز إيه، جاز فعله. وكما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، فلو شاء لا يقتتلوا إيه، ما اقتتلوا. فكل ما جاز أن تتعلق به مشيئته جاز إيه، جاز فعله. طيب ولو شاء لهداكم أجمعين، فلو أراد أن يجعلكم كلكم كالملائكة إيه لفعل، يبقى يجوز فعله أم لا يجوز، لكنه ما أراد، لكنه إيه ما أراد، لكن يصلح أن تتعلق به الإرادة أم لا. فكل ما صلح أن تتعلق به الإرادة جاز إيه، جاز، لكن قد يفعله الرب أو قد لا يفعله لحكمة بالغة، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إيه هو الخلص؟ جفت الأقلام وطويت الصحف، يقول لك جفت الأقلام وطويت الصحف، خلاص كل عام خلص، يبقى ما فيش إرادة. جفت الأقلام وطويت الصحف على علم الله، على فعل الله، على صفات الله، على ما جفت الأقلام وطويت الصحف على ما قدره تبارك وتعالى على العباد، على ما قدره تبارك وتعالى على العباد. فما قدره عليكم لابد أن يكون، وكتبه ولا تغيير لما كتب. ما علاقة هذا بصفاته أنه يفعل ما يريد، ينزل ويستوي ويضحك وفعال من هذا في الباب وهذا في إيه؟ وهذا في الباب، فلا تدخل الأبواب في بعضها. طيب هنا أيضا يقول الشيخ الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإيه؟ عن الإرادة، وهذا عجز وهذا نقص، والله جل وعلا فعال بما يريد، وإنما أمره لشيء أو إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب إيه اللي خلى المعتزلة يقول ذلك؟ إيه اللي خلاهم يقولوا الأشاعرة؟ الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة ولا يوجد إرادة عشان الإحداث. الأشاعرة عندهم دليل وحيد يتيم في إثبات وجود الله عز وجل، هذا الدليل يسمى دليل الحدوث والقدر، يستدلون على وجود الله عز وجل بهذا الدليل، هذا الدليل الإيه؟ اليتيم. يقولون ماذا؟ أما أهل السنة والجماعة، انظر إلى الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة. الأشاعرة يستدلون على وجود الله عز وجل بدليل الحدوث والقدم، أما أهل السنة والجماعة يستدلون على وجود الله عز وجل بالفطرة وبالعقل وبالنصوص الدالة عليه على وجوده عز وجل. فمذهب السلف أن وجود الله تعالى أمر فطري معلوم بالضرورة، تشهد عليه الأدلة في الكون وفي الأنفس وفي الآثار وفي الآفاق والوحي، وهذه الأدلة يعني أجل من أن تحصى، أدلة أجل من إيه؟ من أن تعصى. وففي كل شيء آية وعليه دليل على وجود الله عز وجل، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فإذا الأدلة كثيرة على وجود الله عز وجل وهي معلومة بالفطرة، ولا نحتاج إلى هذا الدليل الذي أخذوه من الفلاسفة، دليل الإيه؟ دليل الحدوث والقدم. ماذا يقولون؟ يقولون في هذا أن الكون حادث، وكل حادث لا بد له من محدث قديم. الكون حادث يعني جه ولا كان موجود قبل كده؟ ها؟ الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث قديم. وأخص صفات هذا القديم، انظر بقى، أخص صفات هذا القديم مخالفته للحوادث. ويبقى هذا القديم يخالف الايه؟ يخالف هذه الحوادث وعدم حلولها فيه، وهذه الحوادث لا تحل في القديم وهو مخالف لإيه؟ لهذه الحوادث. ومن مخالفته أي لهذه الحوادث إثبات أنه ليس جوهرا وليس عرضا وكذلك ليس جسما ولا في جهة ولا في مكان. ليه؟ لأن كل دي صفات الحوادث، الحوادث تقول عليها جسم، تقول عليها جوهر، وتحل في مكان وفي جهة، ولا بد أن يكون القديم منزه عن إيه؟ عن صفات الحدث، فلا تحله الحوادث. وقال أخص صفات هذا القديم مخالفته للإيه؟ للحدث. ثم أطالوا في تقرير هذه القضايا، القديم لا بد أن يخالف الحوادث، فإذا ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا يحده مكان ولا زمان ولا فوقه ولا تحته إلى غير ذلك مما إيه؟ مما أصلوا على هذه القاعدة. هذا وقد رتبوا على ذلك من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العد وما لا يدخل تحت الحصر، مثل إنكارهم لكثير من الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة، كإنكارهم الرضا والغضب والرحمة والاستواء والنزول بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، وبالتالي حينف الإرادات لأنها حادث، حينف النزول لأنه حادث، حينف الكلام كل ما أراد، هم يثبتون إيه؟ كلام نفس قديم، لكن كلام يحدث وقت ما يشاء هذا أمر حادث، والقديم لا تحله الحوادث. يرضى هذا أمر حادث، لما يفعل العبد ما يقتضي رضا الرب يرضى الرب، ولما يفعل العبد ما يقتضي سخط الرب يسخط الرب، فكأن السخط حادث وكأن الرضا حادث وكأن الرحمة حادثة، والقديم لا تحله الحوادث. فننفي هذه الصفات، ننفي هذه الايه؟ انظر المدخل. نعم، شبهين. قالوا أن هذه الأمور حوادث والقديم لا تحله الحوادث، فإذا لا ينبغي أن يغضب القضي وأن يرضى وأن ينزل وأن يستوي، هذه حوادث والقديم لا تحله الحوادث. طب نعمل إيه بقى في النصوص الثابتة دي؟ أول بل حرف، قلنا هذا ليس إيه المعنى الصحيح، أنهم إيه يسموا محرفون ولا يسموا إيه يسموا محرفين ولا مؤولين. طيب ثم قال يعني إلى آخر ذلك مما إيه مما ذكروه، فأنكروا هذه الصفات عن الله عز وجل، فنكروا الإيه الرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم ونفي الجوهرية والجسمية والعرضية والجهة إلى آخر المصطلحات التي ابتدعوها والتي جعلوا نفيها أصلا أو أصولا، وأنفقوا الأعمار والمداد في شرحها ونفيها وسودوا بها الأوراق. طيب هذا الذي فعلوه لما؟ ليردوا على الفلاسفة، ليردوا على الإيه؟ على الفلاسفة. هذا هو كلام الفلاسفة، كل إيه؟ العلة الفاعلة والإيه؟ وكل محدث لابد له إيه؟ من حادث إلى غير ذلك، لابد له من خالق، لا أراح واستراح، ولكان ذلك أخسر وأيسر، مع أنه ليس الدليل الوحيد على إثبات وجود الرب جل وعلا. لو قالوا أن كل خالق لابد له مخلوق بنص القرآن، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل هذه أدلة عقلية موجودة في كتاب الله عز وجل. أخلقوا من غير شيء، كده جيتوا من غير حاجة كده، أم هم الخالقون؟ في حد ادعى أنه هو جاب نفسه؟ في حد كده بيجي من غير حاجة؟ ولا لابد لكل خلق من خالق؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ في حد كده من المخلوقين بيدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ طب لما ما فيش حد، السماوات والأرض خلقوا أنفسهم، لابد أن يكون هناك خالق، لابد. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على الإيه؟ على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العلم الخبير؟ فكل ذلك نعم، هذه أدلة في كتاب الله عز وجل تدلك على استعمال العقل لتستدل به على وجود الرب جل وعلا. دليل فطري، كل مخلوق لابد له من خلق. طب ليه اللي خلى الأشاعرة يقول كل حدث لابد له من محدث؟ ليه ما قالوش كل خلق لابد له من ايه؟ من خالق. علشان ايه؟ الفلاسفة ما يلزمهمش لهم، لما دي القضية اللي احنا بننظر عليها، يعني عايزين نثبت وجود الخالق، فانت يعني بتستدل عليا في موضع النزاع، يعني بتستدل موضع النزاع في ايه؟ في نظرهم اثبات الخالق، فتقول لي مخلوق، ما هذا بيقتضي وجود ايه؟ خالق، فانت بتستدل عليا في موضع النزاع، فيبقى هذا النزاع كانه بيستدل بالدعوه على نفسها في نظرهم، يعني الدعوه اثبات الخالق، تقول في مخلوق، طب ما انت اثبت الخالق، فكانك بتستدل بالدعوه على ايه؟ على نفسك، وهذا ايه؟ وهذا باطل عند هؤلاء او في نظرهم. فهم لما الاشاعره ما قالوا كل خلق لابد له من خالق، ولكن قالوا كل حدث لابد له من محدث، أرادوا أن يوافقوا الفلاسفة، أرادوا أن يوافقوا الإيه؟ الفلاسفة، مع أن الفلاسفة أيضا يقولون الكون قديم، مش الكون حدث بقى، عند الفلاسفة أيضا الكون إيه؟ الكون نفسه قديم، الكون بقى هو اللي أصبح إيه؟ قديم عند هؤلاء الإيه؟ عند هؤلاء الفلاسفة، ولا يسلمون أنه حادث. شوف يعني هم أرادوا أن يقيموا الحجة على الإيه؟ على الأشاعرة بمطاوعتهم في كلامهم حدث، وكل حدث لابد له من محدث، ومع هذا ما أقاموا عليهم الإيه؟ الحجة، ما أقاموا عليهم الحجة. ولذلك يقول شيخ الإسلام على هؤلاء الأشاعرة: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا للإسلام نصر، أنهم جروا وراء كلام هؤلاء حدث ومحدث وكل حدث وعلة وعلة فاعلة، ومشي وراء كلام الفلاسفة، وما كسروه، لأن يعني أنا باخد كلامه عشان أكسره وبعدين ألغي كلامه وأثبت الكلام الشرعي. فيبقى لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، لأنه ابتدعوا كلاما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثابتا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. علة فاعلة وحادث ومحدث، وتشك الأول وبعدين تؤمن، وهكذا كلام عجب لإثبات الإيمان، مع أنه أمر فطري. فخالفوا أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على وجود الرب عز وجل بهذا الدليل اليتيم، ها؟ الذي استدلوا به كل حادث لابد له من محدث، وأن هذا المحدث وهذا القديم لا تحله الحوادث. وعند القاعدة دي بقى انفي بقى الإرادات، وانفي الايه؟ المشيئات، وانفي الغضب، وانفي الرضا، وانفي صفات الأفعال كلها التي تحدث وقت أن يشاء الايه؟ الرب عز وجل. على هذا القاعد ايه؟ فرعوا وقعدوا. يبقى ده سبب ايه؟ سبب خروجهم وسبب انحراف. طيب يبقى حتى في اثبات الارادة التي اثبتوها ما وافقوا اهل السنة والجماعة في كيفية هذه الايه؟ في كيفية هذه الارادة. الارادة عند اهل السنة والجماعة ارادة كونية وارادة شرعية، اما عند هؤلاء هي ارادة واحدة قديمة تعلقت ايه؟ بالرب جل وعلا في الأزل. طيب دول الأشاعرة. أما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات، دول بقى نفوا كل الإيه؟ ففي الصفة خالص، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم الى كل الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما فيش. كل الصفات ايه؟ منفيه عند المعتزله. يعني الاشاعره اهون اثبتوا ايه؟ سبع صفات. وكل صفه بقى المفروض انها تثبت لله جل وعلا منفصله بذاتها، يردوها الى هذه السبع. فالرحمه يردوها الى الاراده، اراده الايه؟ الغضب يردوه الى الاراده، اراده الايه؟ العقاب. وهكذا كل صفه يردوها الى الايه؟ الى هذه السبع. اما المعتزله فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفه الاراده، خلاص هو مريد بلا اراده. طب ايه؟ طب ازاي الامور دي حادثه؟ قالوا انه يريد باراده حادثه، يريد باراده حادثه يعني مخلوق. ودول بقى عندهم الايه؟ الحادث والمحدث. الحادث ده يعني مخلوق بفهمين. فانه يريد باراده حادثه اي مخلوقه لا في محل، يعني اراده مش في محل، عشان الرب ليس محلا للحوادث، لانه لو كان محلا للحوادث ما كان قديما على زعمه. فيقول هي اراده حادثه، وطالما انها حادثه في ايه؟ في غير محل، فليس للرب اراده، لان الرب ليس محل للايه؟ ليس محل للحوادث. كانه جعل الصفه قائمه بذاتها، وفي صفه تقوم بغير موصوف. هذا من ابطل البطل. يعني ايه صفه؟ الصفه تتبع الموصوف، فما فيش موصوف يبقى ما فيش صفه. في صفه لابد ان يكون هناك ايه؟ موصوف. انما تثبت الصفه دون موصوف هذا من امحل المحال ومن ابطل الايه؟ البطل. لذلك يقول اما المعتزله فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد إرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها أي من غير منصف، قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل البطل. ماشي؟ يبقى دول اللي هم إيه؟ يعني أثبتوا إرادة مشبوهة اللي هم الأشاعرة، والمعتزلة اللي هم نفوا إيه؟ نفوا الإرادة. أما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، أهل السنة والجماعة يقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة. يبقى الإرادة الكونية وهي نعم عايز يقول إنها صفة في غير محل. الرحمة مش دي صفة؟ يقول الرجل ده بيرحم، يبقى الذات دي بترحم، مش لابد ان يكون في ذات عشان ترحم؟ ينفع يبقى في رحمه كده لوحدها من غير ذات؟ رحمه لوحدها رحمه، الكلام ده يعقل؟ هو ما ولا كده. يبقى هو ايه؟ يبقى دي كانها ايه؟ كانها اراده حادثه لصفه من الايه؟ من الصفات. وهذه الصفه لا تحل في محل، هذا من ابطل الباطل. ايه اللي هي جت منين دي؟ ما هي الصفة الثابتة كصفة الإرادة اللي احنا بنتكلم عليه، الصفة دي ثابتة لله عز وجل. وهذه الصفة صفة الإرادة كلما أراد فعل، كلما أراد. فكلمة كلما دي أراد، إذا في إحداث للإرادات، وهذا الحدوث ينافي القدر، هذا الحدوث ينافي عندهم، هذا الحدوث ينافي القدر. طب يعني خلاص يبقى إيه حدث ده؟ يبقى خلق، تبقى مش فيه، ما هي الصفة متعلقة به، يبقى حاجة خلق، خلق الصفة. طب الصفة دي مش أخلقت محل؟ لا، خلقت غير محل. يعني كلام، يعني كأنها صفة لم تقم بموصوف، صفة قائمة بذاتها. وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحل. انسى، اعرف الكلام الصح ده، مش لازم تفهم كلام أهل الباطل، إنما افهم كلام أهل الإيه؟ الحق. طيب، وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، ده كلام لازم تفهمه. إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها المشيئة طبعا، وهي الإرادة المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين. عشان كده قلنا إرادة كونية، إرادة إيه؟ ما أراد أن يكونه كان، ما أراد أن يخلقه كان. فهذه الإرادة الكونية التي ترادف المشيئة هي المتعلقة بالخلق، وإرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما أي الإرادة الكونية والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، هذا هو الكمال، مش إرادة قديمة تخلفت عن مرادات. فإنه سبحانه كلما شاء شيئا أو أراد شيئا فعله، وكان عقب إرادته إيه؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه هو أن نقول له كن فيكون، إنما أمره بين الكاف والنون. كما قال تعالى إنما أمره للشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب بديل إرادة. قال وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم. لا، والحديث لا يزال صحيح، هذا الحديث سنده ضعيف ومعناه ضعيف، معناه صحيح بلا شك، معناه ايه؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يشأ، المعنى صحيح بلا شك، وان كان سنة الحديث ايه ضعف. ماشي، يبقى دي الإرادة الأولى وهي الإرادة الكونية ترادفها لايه المشيء. الإرادة الثانية إرادة شرعية، إرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة، فما أراده شرعا فقد أحبه وقد رضيه، فهي مرادفة للمحبة وللرضا، الإرادة لإيه؟ الشرع، وهي المتعلقة بأمره عز وجل، فكل ما أمر به فهو يحبه ويرضاه. يبقى الإرادة الشرعية ما تعلقت بأمره، والإرادة الكونية ما تعلقت بخلقه. يبقى الكونية ما تعلقت بالخلق، والشرعية ما تعلقت بالأمر، فكل ما أمر به أراده شرعا، لكن كل ما أمر به بيحصل. ربنا أمرك أن تطيع، أن تصلي، أن تزكي، أن تصوم، أن تبر والديك، مش ده أمر به ربنا بيحصل؟ يعني بيحصل كله ولا بيتخلف؟ بيتخلف، بل المتخلف أكثر. ها؟ المتخلف إيه؟ أكثر. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيله، وما آمن معه إلا قليل. فالمتخلف إيه؟ فالمتخلف أكثر. فما أراده شرعا يعني لا يكون أكثر، يتخلف أكثر مما إيه؟ مما يعني يقع. فهو أراده ولكنه لم يقع، أراده ولكنه، أراده ولكنه لم يقع. لكن وقع بمشيئته أم لا؟ وقع بأي مشيئة؟ وقع بمشيئته الكونية. افهم بقى جامع بني. فهذا أراده خلقا وإيجادا وتكوينا، ها؟ وهي الإرادة الكونية. وهذا أراده شرعا فأمر به، فقد يكون أو لا يكون. نفهم من ذلك أن الإرادة الكونية لا محيدة عن حدوث ما أراد، والإرادة الشرعية قد يحدث وقد لا يحدث. ربنا أمرك شرعا صلي، صور، زكي، ها؟ افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، ها؟ فقد يكون وقد لا. يبقى ما أراده الله عز وجل لا يكون، أو قد لا يكون. أي إرادة هذه؟ يبقى ده باستقراء الإرادات الموجودة في كتاب الله عز وجل. فالإرادة الشرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إرادة إيه؟ إرادة شرعية. ها؟ يريد الله أن يطهركم، ها؟ شرعية. طيب يعني خلاص عرفنا هي الشرعية اللي هي متعلقة بالأوامر، المتعلقة بالإيه؟ بالأوامر، اللي هي قد تحدث وقد لا إيه. أما الكونية إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إرادة إيه دي؟ ما فيش فيها إيه؟ مش فيها تخلف. هذا خلاص عرفنا. ومن لم يفرق بين الإرادتين يعني أو بين النوعين فقد ضل ضلالا مبينا، كالجهمية والقدرية. الجهمية والقدرية أثبتوا إرادة واحدة، أثبت الجهمية والقدرية الإرادة الكونية فقط، ولم يثبتوا الإرادة الإيه؟ فعند هؤلاء القدرية المعتزلة أن الله عز وجل أراد من العبد أن يؤمن، هذا صحيح، فكفر العبد. كفر بإرادة الرب أم لا؟ أراد أن يؤمن شرعا أم كونا؟ إذا كفر هو أراد شرعا، فلم يؤمن العبد، فهل خالف إرادة الرب؟ لم يخالف، فهو أراد كونا أن لا يؤمن، وأراد شرعا أن يؤمن، أو أراد كونا أن يعصي، وأراد شرعا أن يطيع، فأراد منه الطاعة شرعا. فهنا إرادة إيه؟ إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن لم يفرق بين الإرادتين، من لم يفرق بين الإرادتين فقد ضل ضلالا مبينا. فقلنا إن الله عز وجل أراد من العبد أن يطيع إرادة إيه؟ ولكنه عصى، فعصى بإرادته ولا بغير إرادته؟ ها؟ بإرادته الكونية. تعال بقى عند المعتزلة يقول لك أراد الله عز وجل من عبده أن يطيع، فعصى العبد ربه وخالف إرادة الرب، هم عندهم رضاح، وما أراد منه الرب أن إيه؟ الرب أن يعصي، فكأنه حدث في ملك الرب ما لا يريد، حدث في ملكه ما لا يريد. وأراد الرب من العبد أن يطيع أو أن يسلم، وأراد العبد أن يعصي وأن يكفر، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب. هذا عند هؤلاء. وكل إنسان عند المعتزلة هو يفعل ما يريد دون دخل للرب في هذه الإرادة، دون دخل للرب. فكأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى، كل واحد إله نفسه، اللي عايزه إيه بيعمل. دول اللي هم المعتزلة، اللي هم القدرية النفاة للقدر. تعال عند الجبرية بقى حتى تقول نفوا عن العبد إيه؟ القدرة مطلقا، نفوا عن العبد القدرة إيه؟ القدرة مطلقا، وأثبتوا قدرة للإيه؟ للرب جل وعلا وحده، لأن دول أثبتوا قدرات للإيه؟ للعباد. ها؟ ونفوا قدرة الرب التانيين اللي هم الجبرية، أثبتوا قدرة الرب ونفوا قدرة، والحق أن هناك قدرة للعبد وقدرة للرب، ومشيئة للعبد ومشيئة للرب، وإرادة للعبد وإرادة للرب. يعني ده مدخل الضلال عند إيه؟ عند هؤلاء، لأنهم سووا بين المشيئة وبين الإيه؟ وبين الإرادة، فترتب على هذه الأصول الفاسدة من الفساد ما لا يعلمه إيه؟ إلا الله عز وجل. يعني هو أصل واحد ابتدوا به انحرفوا به، وترتب عليه إيه بقى من الفساد؟ ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى. طيب يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني هو ينحرف في الأول بإيه؟ بقاعدة واحدة، حاجة واحدة بس، جه كده في الإرادة ما عجبوش كلام أهل السنة، ها؟ زي ما جه يعني واصل ابن عطاء سمع الحسن البصري عمال يتكلم ويقسم الايه الاراده الى اثنين، ويقسم الايه الفعل الى فعلين وهكذا، ما عجبوش، فراح قاعد جنب عمود لوحده، ها، واثبت اراده واحده واثبت فعل واحد وهكذا، وبالتالي قال الكلام ده ايه مش مظبوط، فانحرف في البدايه بانحراف يسير في نقطه واحده، لكن رتب عليها من الاصول ومن النقاط ومن الفروع ما جعل الانحراف يزيد كلما ازداد في ايه في التفريع والتقعيد والتأصيل على هذا الضلال الذي خرج به. لذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكما ذكرت قبل ذلك خط مستقيم وبعدين حصل عنه انحراف الخط، الزاوية زاوية هنقول انها زاوية حادة صغيرة جدا، يعني الزاوية دي هنقول انحرف بدرجة، شوف بدرجة، فالفرق ما بين الخط في الاول خالص فيه تقدر انت ما بين الدرجة دي، ده انت يعني سمك القلم الرصاص مع الخط المستقيم مش هبين لك الدرجة، انما كل ما نزلت لتحت كل ما ايه توسع، كل ما تنزل كل ما توسع. ما بالك لو كان الحرام ببركتين بقى ولا بثلاثة، برضو في الاول خالص بيبقى ايه قريب، انت ممكن ترجع. لما كل ما يطول بك العهد وتقعد وتؤصل وتفرع بيبعد بقى. يبقى انت عايز تقلب الكلام ده كله خالص، يبقى مخك بقى مليان يعني ايه غبش وايه ومليان فساد، محتاج يعمل لك غسيل مخ، تصلع كل القرف اللي داخل مخك ده وتيجي من الاول خالص. ولذلك كل علماء الكلام بيقول ايه، يا ريت اموت على ايه، على دين العجائز، عجائز ايه نيسابور، اموت على عقيدة هؤلاء، ارجع زي ما كان للاول لنقطة السفر، لانه مخه اتملى عبد كل ما طال به ليه العهد. اذا من لم يفرق بين الايه المشيئتين او بين الارادتين فقد ضل ضلالا مبينا كما فعل الجهمية والايه والقدر. طيب ثم يقول الشيخ هنا ولا تلازم بين الارادتين، مش لازم ما ارادوا شرعا يكون كونا، ومش لازم ما ارادوا كونا يكون ايه شرعا. يبقى لا تلازم بين الايه بين الارادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الاخرى. احنا قلنا ان الكونية تتعلق بايه، بالخلق، والشرعية تتعلق بايه بالامر. فقال يقول فقد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الاخرى، دي بتتعلق بالخلق ودي بتتعلق بالايه بالامر، بتتعلق بحاجة غير التانية. فبينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص ايه من وجه. فيقول فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. يعني الكونية أعم من جهة الخلق، أعم من جهة الخلق. يعني أعم من جهة الخلق، أي كل ما خلقه أراده أم لا أراد. فهي أعم من جهة الايه الخلق، أي كل ما خلقه، كل ما خلقه أراده كونا، يبقى هي أعم من جهة الايه من جهة الخلق. أخص من جهة الأمر، أخص من جهة الايه الأمر، فليس كل ما أمر به أراده، ليس كل ما أمر به أراده كونا، فهو ما أمر به شرع. فليس كل ما أمر به أقصد ليس كل ما أمر به أراده كونا، ليس كل ما أمر به، شو أمر بالإيمان وأمر بالطاعة لكنه أراده كونا، فليس كل ما أمر به أراده كونا. يبقى هو أمر به قد لا يريده إيه كونا، فليس كل ما أمر به أراده إيه كونا. فالإرادة الكونية أعم من جهة الخلق، أخص من جهة الأمر، أخص من جهة الإيه ليه؟ لأن ليس كل ما أمر به مريدا له كونا، ليس كل ما أمر به مريدا له إيه كونا. فإن هذه الحيثية إيه أخص من ناحية الأمر، الكونية إيه أخص، لكن الشرعية من جهة الأمر أعم، لكل ما أمر به أراده شرعا أم لا، لكنها أخص من جهة الحدوث، من جهة الخلق لم يخلقه كونا. فبينهما عموم وخصوص من وجه لذلك. فافهم كلام الشيخ هنا بقى، فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه ولا يرضاه، أي من جهة الوقوع، من جهة الإيه؟ من جهة الوقوع، من جهة الخلق. فكل ما أراده أو كل ما خلقه أراده كونا. قال وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة العاصي أو الفاسق. ليه؟ لأن الله جل وعلا أراد من الكافر أن يؤمن أم لا، أراده شرعا لكن لم يرده كونا، أراده شرعا لكن لم يرده إيه؟ لم يرده كونا. فليس كل ما أراده شرعا أراده كونا، وليس كل ما أمر به أراده إيه كونا. فلذلك هي أخص من هذه الجهة، من جهة الأمر. فالإرادة الكونية أعم من جهة الخلق، أخص من جهة الأمر. طيب قال والإرادة الشرعية أعم من جهة إيه؟ من جهة تعلقها بكل مأمور. من كل تعلقها بكل ايه؟ بكل مأمور. يعني الشرعية اعم من جهة الامر، الشرعية اعم من جهة الامر، لكنها اخص من جهة الخلق، من جهة الوقوع، من جهة الإجادة. فكل ما امر به اراده شرعا ام لا؟ يبقى هذه هي العمومية هنا في الإرادة الشرعية. وليس كل ما خلقه أراده شرع، صح؟ ليس كل ما خلقه وكونه أراده إيه؟ شرع. فهذا هنا أخص من هذه الإيه؟ من هذه الحيثية. فالإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون إيه؟ غير مراد، غير مراد شرعا، أي غير مأمور إيه؟ غير مأمور به. فالكونية أعم من جهة أنه يلزم منها وقوع المراد، مش كده؟ اللي هو الخلق يعني. والشرعية أعم من جهة المأمور به، فكل مأمور به مراد شرعا. قال والحاصل، أدليل ربي، أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. طيب، يعني أراد شرعا الإيمان والطاعة، صح؟ وأراده كونا من من؟ من المطيع، من الإيه؟ ومن المؤمن. فاتفقت الإرادة الكونية مع الإرادة في حق من؟ طيب، في حق بقى الكافر أراد أن يؤمن أم لا؟ وفي حق العاصي والفاسق أراد أن يطيع أم لا؟ لكن لهم ما طاع وما آمن، ما آمن، إذا خالف الإرادة ولا لا؟ أي إرادة؟ لكنه وافق الكونية أم لا؟ يبقى خالف الشرعية ووافق الكونية، خالف الشرعية ووافق الكونية. وهناك من وافق الشرعية وافق، وكل من وافق الشرعية لا بد أن يكون موافقا للكونية، ومن وافق الكونية قد يوافق الشرعية وقد إيه؟ قد لا يوافق. واضح؟ طيب، عايز يقول كده بقى، والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. كفر الكافر أراده كونا ولم يرده إيه؟ شرع. أراده كونا فانفردت الكونية وفارقت الإيه؟ الشرعي. فأراده كونا ولم يرده شرعا فانفردت الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي والفاسق. أراده شرعا ولم يرده، فانفردت الشرعية عن الايه؟ عن الكون. واضح؟ طيب، يعني هو كل الكلام في الإرادة الشرعية والإرادة، كل الكلام ده وبينهما عموم وخصوص، وقد يعني تنفرد الكونية وقد تنفرد الايه؟ وقد تنفرد الايه؟ الشرعية، ها؟ ويجتمعان في حق المؤمن والطائع، ويختلفان في حق الكافر والايه؟ والعاصي. كل ده كلام واحد. باختصار شديد، عندي إرادتين، عندنا إرادتان، شرعية وكونية. الشرعية تتعلق بالأمر والكونية تتعلق بالخلق. الكونية لا تخالف، لا راد لها، والشرعية قد تحدث قد لا تحدث لأنها متعلقة بأنفسها، ويتفقان في حق الطائع والمؤمن، ويختلفان في حق الكافر والمخالف. بس فهم دول؟ هو كل الكلام ده اللي عمالين يقولوا بقالنا ربع ساعة بيدور حول دول. فهم دول؟ خلاص بقيت فهم كلام. نعم، ها؟ كيف ايه؟ سامعنا؟ ايوه، مالك؟ ازاي؟ ايمان الكافر ربنا اراد ان يؤمن ولا لا؟ ارادوا ايه؟ ارادوا كونا؟ لكن ارادوا كونا؟ ها؟ إرادة كونية، أيوة، لكن أراد منه شرعا إيه؟ خلاص، لكن كونا لم يرد، فانفردت هنا الإيه؟ الإرادة الشرعية. انفرد الشرع في مثل إيمان الكافر، يعني أراد شرعا أن يؤمن، أراد من الكافر وأراد من العاصي أن يطيع، أراد أم لا؟ في إرادة شرعية أرادها، لكنه لم يرد كونا، فانفردت هنا فقط إرادة شرعية، يعني أراد ذلك شرعا ولم يرده كونا، يبقى أراد ذلك شرعا فقط في إيمان الكافر وطاعة العاصي، فانفردت هنا الإرادة الشرعية. واضح كلام الشيخ؟ ليه؟ ايه؟ صح؟ طيب، الإرادة الكونية أنه لم يرد أن يؤمن ولم يرد أن يطيع، صح؟ لكن أراد شرعا أن يؤمن ولا لا؟ خلاص، يبقى الإرادة الشرعية هنا موجودة وتخلفت عنها الإرادة الكونية، فانفردت هنا الشرعية. ايه المشكلة؟ أنا شو معاك ليه؟ ها؟ هو أراد الإيمان بالكافر ولا لا أصلا؟ أراده شرعا ولم يرده كونا، فانفردت الإرادة هنا الشرعية لأنه أرادها شرعا فقط ولم يردها كونا، فأصبح مريد هنا بإرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية. صح؟ نعم، خلاص، ما هو هنا انفرد، يعني اصل ايه؟ ان يعني هما انفرد او اجتمع في حق المكلف، عشان كده اللبس جالك هنا في المثل. انفرد او اجتمع فين؟ في حق المكلف. حط الكلام ده، ها، طبقه على مكلف، يبقى هو اراد من هذا المكلف ان يؤمن فكفر، اراد من هذا المكلف ان يطيع ففسق، يبقى اراد منه هنا من هذا المكلف. لكن فسق هذا الفاسق وكفر هذا الكافر أراده أم لا؟ أراده من الناحية الكونية، أراده من الناحية ليه؟ فانفردت هنا، يبقى هو لم يرده من هذا العبد كونا، مع أنه أراده إيه؟ يبقى حط العبد دي أو حط المكلف، عشان تبقى أنت عارف أنه أراده منه شرعا ولم يرده منه من المكلف كونا، لكن الله أراده كونا، فأنت اخترت عليك هنا أراده وأراده، وتحطت أراده مع أراده فين خلفت؟ مش كده؟ لا، أراد من المكلف أن يطيع ولم يرد منه، أراد منه أن يطيع. طب كيف أراد أن يطيع وكيف لم يرد أن يطيع؟ أراد منه شرعا أن يطيع ولم يرد منه كونا فتخلف. أما في حق الطائع، أراد منه شرعا أن يطيع وأراد منه كونا أن، فاجتمع ولا لا؟ طيب هكذا. طيب، هنا يأتي سؤال. احنا قلنا ان الارادة الشرعية مرادفة لايه؟ الارادة الشرعية مرادفة للمشيئة. كده قعدنا بقالنا ساعة ونص تقريبا، طلعنا في صفر. الارادة الشرعية مرادفة لايه؟ للمحبة. والارادة الكونية ماشي، يعني معنى ذلك أن المحبة هي الإرادة الشرعية، ما أراده شرعا هو ما أحبه وما رضيه وما أراده كونا، قد يكون أراده شرعا أو قد لا يكون أراده شرعا. إذن قد يجتمع في شيء أنه أراده كونا ولم يرده شرعا. طيب، يعني أراده كونا وهو لا يحبه لأنه لم يرده، فكيف يجتمع أنه يريد الشيء ولا يحبه؟ كيف أراد وهو لا يحب؟ كيف أراد الشيء وشاءه وهو يبغضه ولا يحبه؟ شيء ربنا ما بيحبوش وأراده، طب لما ما بيحبوش ليه أراده؟ ولما أراده ليه ما بيحبوش؟ فكيف يجتمعان إرادته وعدم محبته؟ سؤال يطرح. نعم، مسؤولين هتجاوب؟ جاوب. فأنا نقول إجابته بإيه؟ باختصار. يقول: فإن قيل كيف يريد أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ شو أراده؟ يعني يريد أمرا أراده كونا، ولا يرضاه ولا يحبه يعني أراده شرعا ولم يكن كونا. فقال: كيف يريد أمرا وهو لا يحبه ولا يرضاه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهيته له، كيف نجمع بين بغضه وإرادته لشيء اجتمع في شيء واحد أراده وهو يكره؟ انت لو واحد مش بتكرهه مش عايزه، مش عايز ما تجيبوش، فكيف يجتمعان إرادة مع بغض ومع ايه ومع كره؟ والله عز وجل قادر على ان الشيء الذي يكرهه ويبغضه لا يوجده، طب فلما اوجد؟ وهل يجتمع ربطه مع بغضه للشيء؟ احنا مع عجزنا ها قد يجتمع الايه الشيء اللي انت يعني البغض مع الإرادة في امر ما، انما مع رب جل وعلا كيف يجتمع ذلك؟ يقول قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم واقوالهم. ده السؤال ده من سبب ضل من ضل وافترق الناس. يقول فاعلم ان المراد نوعان، المراد الشيء اللي بيبقى الانسان عايزه نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. اما الشيء مراد يعني إرادة المقاصد والغايات، يعني المراد لنفسه محبوب لذاته وما فيه من الخير، شيء أنت بتحبه لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. زي إيه مثلا؟ وإن كان وسيلة إلى إيه؟ لا، هذا إرادة الغايات والمقاصد هو محبوب لإيه؟ محبوب لذاته، كمحبة الرب جل وعلا، هذه مقصودة لذاتها، محبة ثم محبة الولد والأهل والعشير، فهذه مقصودة لذاتها، محبة الجنة، محبة النجاح، محبة النكاح مثلا، يحب الإنسان أن يتزوج، هذا محبوب لذاته. وإن كان أيضا هناك ما يترتب عليه أيضا من الإيه؟ من الأمور الأخرى المحبوبة، تكثير النسل وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر أيضا محبوب لذاته. فهذا الشيء قد يراد لذاته، يراد لذاته إرادة الغايات والمقاصد، محبوب لذاته. والشيء قد يراد لغيره لكنه في ذاته غير محبوب، لكنه في ذاته مكروه، لكنك أردته علشان غيره، أردت وسيلة، وهذا كان في الايه يكون في الوسائل. والمراد لغيره لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى المقصود وإلى الايه وإلى المراد، فهو مكروه من حيث نفسه وذاته، ومراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراد، حيث قضاء هذا الايه الأمر وإيصاله إلى المراد. حد مثال، فيجتمع فيه الأمران البغض والإرادة، فهو يبغضه ويريده ولا يتنافيان، لما؟ لاختلاف متعلقهما، فهو أراده من ناحية ما يرتب عليه من الايه من ناحية ما يترتب عليه من الايه من المصالح، ويبغضه في نفسه وفي ذاته لما يسبب له من الايه من الألم. قال كالدواء الكريه، دواء مر كتبه لك الدكتور بتحبه وانت بتاخده، عايز تاخده ولا لا؟ مريض مش عايز تاخده، تاخده ليه ما ترميه؟ انت نفسك بتفتح الازازه في حد اكرهك وحطيت الدواء في المعلقه وشربته بارادتك ولا باراده غيرك؟ لك اراده يعني مريد هذا الفعل ولا لا؟ انت لو مش عايزه ترميه يبقى فعلته باراده ولا بغير اراده؟ حد ساءك وفتح لك بقك ولا فعلته بارادتك؟ بتحبه تكرهه مر مش عايزه، لكن اردت مع كراهيته ايه؟ لا. يقول كالدواء الايه كالدواء الكريه اذا علم المتناول ها ان فيه شفاءه، قال لك الدواء ده موصوف للمرض وجربنا واحد واثنين خدوه، فانت بتاخده وعايز ايه؟ انك انت عايز الشفاء، يبقى هذا الدواء مراد لذاته، فلو كان عليه هترميه، لكن مراد لغير، عايز تشف، مراد لايه؟ مراد لغير. طيب قال ايضا وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء لجسده، عضو جفي غرغرين زي ما بيقول، لو سكته جسمك كله هيسمم والعياذ بالله هتموت، لازم نقطعه. فأنت بتروح للدكتور وتقول له اقطعه وبتمضي على تقرير انك هتقطعه، مريد لقطعه أم لا؟ وانت بتحب كده، يبقى اجتمعت الإرادة مع البغض أم لا، وعدم المحبة أم لا. هذا مثال. قال: وقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بتسافر وتقطع ليه الكيلومترات والتعب والعناء، بتسافر مثلا العمرة وتقعد يومين في الطريق ويوقفوك في نويبع وجات العبرات وما جاتش والريح وتعب شديد، لكن انت عايز التعب ده ذاته؟ ده انت عايز تروح على كوف الراحة، مفيش اي تعب، فانت بتحب التعب، لكن هذا مراد لغيره للوصول الى ما يرضي الله عز وجل، الوصول اليه الى هذا المكان مثابة للناس الذي اعد الله جل وعلا مثابة للناس الى غير ذلك. فانت تقطع هذه يعني انت في واحد كده يطلع يمشي علشان يتعب ما يكونش عايز يوصل لهدف، نقول عليه مجنون. يبقى قطع المسافة الشاقة دي ايه؟ دي وسيلة لغاية ولمقصد. يبقى قطع المسافة الشاقة دي وسيلة، رغم ان هذه المشقة لا تحبها لكنها مرادة ليه؟ لغيرها. يبقى ده ايه؟ ان المراد مراد لنفسه او مراد لغيره، ارادة الوسائل، ارادة الايه؟ الوسيلة لما يترتب عليها من المقاصد والغايات النبيلة. ثم قال: بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه كالدواء وقطع العضو المتآكل وقطع المسافة الشاقة، العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، يعني الدواء ده يعني خلاص بقى يقينا لو سربته هتشفى، لا، يغلب على ظنك أنك تشفى. لو قطعت العضو المتآكل ده يغلب على ظنك أنك هتنجو، لا، يمكن يسيب حته كده ولا حاجه يضرب منها في الباب، انما يغلب على ظنك ولا متيقن. يبقى العاقل يعني يكتفي في اثار المكروه اللي بيترتب عليه من المصالح الكثيره بالظن الغالب، وان خفيت عليه عاقبته، ما يعرفش ايه اللي هترتب عليه على الفعل ده، فكيف ممن لا يخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فقده. فهو قدر أن يكون الكافر موجودا مع كراهته لوجوده، لكنه أراده لما يترتب على ذلك من المصالح ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. وجود هذا الكافر حيضطر انك تأمره بالإيمان، ووجود العاصي حيضطر انك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فلولا وجود هذا ما كان هناك دعوة إلى إيمان ولا دعوة إلى طاعة، وما كان هناك جهاد في سبيل الله عز وجل، وما كان وما كان وما كان. فخلق هذا لما تنظر إلى إنسان ربنا سبحانه وتعالى جعله عاجز، جعله عاجز، لما تنظر هذا الخلق هو شر للمخلوق في ذاته، لكن الله جل وعلا أراده لما يترتب عليه من الحكم. إذا رأيته أنت قلت الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتتذكر نعم الله جل وعلا عليك فتشكره. إذا ترتب على ذلك شكر لله عز وجل. وأيضا هذا صاحب المصيبة ده لو صبر له الأجر العظيم، من ابتلي بحبيبتيه فصبر له الجنة، حكم بالغة لمن أصيب ولمن ينظر، للمبتلى ولمن ينظر إلى الإيه؟ إلى حكم بالغة، من أجلها خلق الله جل وعلا هذا الشيء المكروه له من وجه، المحبوب له من وجوه من وجوه أخرى، لحكمة بالغة يعلمها. فسبحانه وتعالى يخلق الشيء أراده مع كراهيته لهذا الشيء، ولا تنافي بين إرادته وكراهيته لهذا الشيء، لأن هذا الشيء يكون سببا لأمر أو لأمور هي أحب إليه عز وجل من تركه لهذا المكروه أو عدم فعل هذا المكروه. ومن ذلك يذكر الشيخ هنا خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات. إبليس ده شر ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو يحب خلقه، ربنا بيحبه. خلقه أم لا؟ أراد خلقه أم لا؟ يبقى هو أراد خلقه وكره خلقه. إذا أراده من وجه وكرهه من إيه؟ وكرهه من وجه. قال خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. مش ده كله اللي بيعمله إبليس؟ ومع هذا خلقه ربنا عز وجل. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تبارك وتعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، ووجود هذه المصالح أحب إلى الله عز وجل من عدمها، لذلك خلقه مع كراهيته لخلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله تبارك وتعالى خلق إبليس مع أنه مادة الفساد، لكنه وسيلة إلى محاب كثيرة لرب جل وعلا تعجز العقول عن إدراكها. من هذه الأمور أنه يظهر للعباد قدرة الرب جل وعلا على خلق المتضادات والمتقابلات. إن الله عز وجل قادر على خلق المتضادات والمتقابلات. ما خلق هذه الذات، ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبرائيل عليه السلام التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وخالق هذا. يبقى ده ضد ده، دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون، وده أصل الفساد وأصل الطغيان. فهذه تظهر قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق الايه؟ المتضادات. بل خلق إبليس وخلق الملائكة، أو خلق الشياطين وخلق الملائكة وخلق الإنس، دول أصل الفساد وأصل العصيان، ودول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلق الإنسان وهداه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، لتدل على شمول قدرة الرب عز وجل على كل شيء، أنه يخلق هذا ويخلق هذا، كما ظهرت قدرته عز وجل أيضا في موضوع خلق المتضادات، في خلق الليل والنهار، هذا ضد، وخلق الداء والدواء، وخلق الحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشر، فذلك من أدل الأدلة على كمال قدرته وملكه وعزته وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض، وجعلها محل تصرفه، محل تصرفه وتقديره عز وجل وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها، لو الوجود ما فيهوش ليل، ما فيهوش نهار، ما فيهوش داء، ما فيهوش دواء، ما فيش فيه موت، ما فيش فيه حياة، ما فيش فيه حسن، ما فيش فيه قبيح، فخلو الكون عن بعض هذه الأمور بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه عز وجل. فلا بد من خلق هذه المتضادات. وإنما تعرف الأشياء بأضدادها، تعرف الأشياء بإيه؟ بأضدادها. يعني أنت مش هتحس بنعمة عليك إلا لما تشوف سلبك منه. يعني هذا شأن الذين يعني لا يشكرون الله عز وجل على نعمه. أنت شايف نعمة الضوء، لو جه سلب منك وقت من الأوقات ما فيش ليل على طول، تعرف بقى نعمة النهار. طب لو كان نهار على طول وسلب منك الليل، تعرف نعمة الليل. الشمس ما بقاش تطلع الشمس، يبقى أنت تعرف نعمة الشمس، وهكذا. أيضا من الحكم أو أن خلق إبليس وسيلة لمحاب الله عز وجل، ظهور آثار أسمائه القهرية أيضا خلق إبليس سبب لظهور أسماء الله القهرية القهار والمنتقم والعدل والنافع الضار إلى غير ذلك من الأسماء والأفعال التي هي أفعال كمال ولا بد من وجود متعلقها منتقم مش لابد أن يوجد من ينتقم منه ها؟ إلى غير ذلك من آثار أسمائه القهرية ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم تظهر أثر هذه الأسماء فلو كل يطيع ما يعني الغفار والجبار والمنتقم والستير كل هذه تظهر إزاي فلا بد من وجود متعلقها لظهور آثار هذه الأسماء ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن يشاء من عبيده قولوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم مش كده حديث رواه مسلم عن أبي هريرة يعني ليه لظهور آثار أسماء الله عز وجل ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة بأنه الحكيم والخبير الذي يضع الأشياء في موضعها ومنها حصول العبوديات المتنوعة للرب عز وجل التي لولا خلق إبليس ما كانت كالجهاد والموالاة والمعاداة ولف الله والمعاداة في الله والبغض في الله والحب في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى لو مش هيجد يوجد واحد عاصي يؤذيك وتصبر عليه فين كيف تتحفر على عبودية الصبر وعلى مخالفة الايه وعلى مخالفة الى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن ادراكها فاذا خلقه تبارك وتعالى مع انه اصل الشر ومع ان الله عز وجل يكرهه لكنه اراده واراد خلقه لما يترتب على ذلك من المحاب والحكم التي لا يعلمها الا الله إذا اجتمعت الإرادة مع البغض وعدم المحبة ولا لا؟ نعم. السائل يقول هو مع كل هذه الحكم لم يظلم إبليس ولم يظلم العاصي ولا يظلم ربك أحد والذي يقول وإن الله من أسمائه العدل والعدل معناه إيه؟ لا يظلم لا يظلم فمن وفقه إلى طاعته فبفضله فمن وفقه إليه إلى طاعته فبفضله يعني هو أعطاه السمع والبصر وسلامة الآلام ومن عدله أنك لو عبدت لا يحاسبك خلاص الأعمى والأصم والإيه ها فلا يحاسبه لما لم تسمع لم يقل للأصم لما لم تسمع وللأعمى لما لم ترى ولم يقل للمجنون لما لم تلتزم بالأمر ولم يقل للمكره ها أنه يعاقب فهو رفع العقاب عن الايه عن المجبر والمكره وكذلك المعتوه والمجنون إلى غير ذلك وهذا من تمام عدله عز وجل فهو أعطاك هذه الآلات خلاص ليك حجة ما ليش حجة أن يوفقك أو لا يوفقك هذا فضل منه وكرم هو أعطاك الآلات اللي ممكن تعمل بها أو لا تعمل أما إنه يوفقك للعمل هذا فضل منه ومنا هذا فضل منه ومنا فمن وفقه لطاعته فبفضله ومنته ومن حرمه من ذلك فبعدله لأنه أعطاك الآلات التي تستطيع أن تعمل بها لكن لم يشأ أن يوفقك هذا فضل منه أن يوفقك لكن إن لم يوفقك فما ظلمك ظلمك أنت لو ما أعطكش هذه الآلات وقال لك احمد كما يقول الجبرية الجهلة ها يعني رماني في اليم مكتوفا وقال لا تغرق هل الأمر كذلك؟ يعني كتفك ورمك في البحر وقال لك ما تغرقش هل الأمر كذلك؟ يعني معناها أنه لا قدرة لك ولا اختيار فهل أنت لا قدرة لك ولا اختيار؟ ألا تشعر أن لك اختيار وأن لك قدرة وأن لك مشيئة؟ هذه هي التي يترتب عليها ثواب العقاب. فإن فقدت القدرة والمشيئة والاختيار فلا ثواب العقاب. فرفع عن النائم ورفع عن الايه؟ عن المكره وعن المجنون وعن الصبي، لأن منص التكليف الذي به تختار وبه تعقل غير موجود، وهذا من عدله عز وجل. إنه يأخذ بإيدك بقى ويوصلك، هذا فضل منه عز وجل، هذا فضل. فمن وفقه إلى طاعته فبفضله عز وجل وبكرمه ومنته عليه. يمنون عن عليك أن أسلمك، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن علي أن هداكم للإيمان. الله عز وجل له الفضل وله المنة إنه هداك، مش بقوتك ولا بقدراتك ولا بذلك، لولا أن الله جل وعلا هداك ما اهتديت، ها؟ لولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهداه عز وجل بتوفيقه وبكرمه وبمنته عز وجل، لا بذكائك ولا بقدراتك ولا بقوتك كلها عز وجل. فهذا تذعن وتخبط له. فمن وجد خيرا ها تحمد الله وبقدرتك دي، ومن وجد غير ذلك يلوم ربنا، ربنا قد كتبت عليها كده، فلا يلومن إلا نفس. عندك الآلات والقدرة ما عملتش ليه؟ نعم. ها في العقيدة الطحاوية في صفحة 281. نعم. لو لم يبلغ سن التكليف لو فعل محرمات مش هيحاسب عليها، بس هيحاسب عليها أبوه وأمه اللي سابوه يعمل محرمات وما إيه وما نهوش. طيب. قال وقوله ولولا إذ دخلت، عشان نخلص بس الكلام عن المشيئة نخش بصفة تانية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ها ما شاء الله. الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، مش كده؟ يعظه ها به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسنا، أو قلنا أن هذا بين الكفار وبين الإيه؟ وبين المؤمنين، ها؟ فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله إيه؟ ما اقتتلوا، أي المؤمنين مع الكفار. أو بالوجه الذي يقوله شيخنا إخبار عما وقع بين أتباع الرسل أي بين المؤمنين، فاختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا، قال من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل. ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاء فوقع، أو شاءه فوقع. والله في الحقيقة يعني طيب ما احنا هنقف عند هذا الحد لأن لسه هو في كلام، فمن يريد الله أن يهديه ونكمله في المرة القادمة عشان صلاة الليل، صلاة المغرب، والأسئلة دي برضو هنأجلها المرة الجاية عشان صلاة المغرب. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.